يجب أن يدخل في هذا التأمين من أجل حماية ما يسمى حماية الغير، وبالتالي شركة التأمين تغطي تكاليف ما يترتب عليه من إيذاء في هذا الحادث. على كل حال هو أشياء اللي يطلب عليه الإنسان ما عليه شيء، لكن هذا بالحقيقة يستفهم منهم، لأنهم إذا فعلوا هذا يسهل على الإنسان الحوادث، يسهل عليه أن يتعسر رجال ولا امرأة أو يكسر سيارة. نعم. ما أدري المستشفى هذا أخشى أن يحابيه، أن يعطيه الشهادة بأنه مريض وهو غير مريض، لا سيما أن نسمع في بعض الجهات المسألة السهلة، إذا كان الطبيب ممن يشرب الدخان أعطوه ألبس بكته وخلاص سوي الذنب. نعم هكذا سمعنا، الله أعلم، لكن أظن إن شاء الله غير صحيح هذا. نعم. ضد الحوادث عليك ولا منك؟ نعم. ضد الحوادث عليك ولا منك؟ كل الجانبين. ها. إذا أحدث الطائر حدث مثلا صدم إنسان أو صدم شيء. نعم. يحملون كل نتائج الطائر عليك. الطائر سيارة. والطائر سابري ما يضرب شيء. خلي شو ما توصل. نعم تفضل. شبه السلام عليكم. في بعض البلاد اذا كان من سائق سياره اعطاه سائق سياره نقل تجاري، كل ما حدث من السائره من السياره اذا سقط منه احد من الركاب او صدم انسان غير راكب، نتائج ذلك يحملون صاحب السياره. نعم. السائق لا يتحمل شيء. اي ولو اخطا. سبحان الله. في كل الارواح هذه تتحمل سائب السيارة ولو كنت خارج البلاد، فكيف إذا أنت أمنت مثلا، هل إذا كان التأمين يدفعون لك فكيف تفعل؟ لا تفعل، لا تؤمن، أنت مجبر. إذا شفت مثلا الإجبار لا تسأل، الإجبار لا بأس به، ما هو باختيارك ولا يمكن تفوت مصالحك. فهمت؟ نظير ذلك في بعض البلاد الكفار أو ما أشبه الكفار لا يحكم بالكتاب والسنة، وأنت الآن في حق معك حق، تريد أن تطالب خصمك ولم تجد أحدا تتقاضى عنده إلا هؤلاء، هل نقول أضع حقك ولا نقول خاصم واجعلهم بمنزلة الشرط يخرجون لك الحق؟ أيهما؟ الثاني. ولا يقال إن هذا راضي بالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله أبدا، إنما أراد أن ينقذ حقه، وهذه الطريقة أرضاها، لكن يقول أنا لو حكم لي بغير ما أنزل الله ما قبلت، لكن إذا كنتم حقا ولا يمكن الوصول إلى حقي إلا بهذا فلا حرج. وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الطرق الحكمية. نعم. أنت ها؟ طيب إذا حملوك فرج إلى السائق ارجع عليه. نعم. فقه العدل العام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا. الا لكن تبون يعني بالترشيح، لا انتم عبد الله وغير، يمكن بعض الناس يقول لي اقرا. ها؟ طيب. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى

نعم نعم ثاني لا لا يقولون أولى قبلتين يسمونه أولى القبلتين لا غير ذلك لأنه إذا قيل أولى القبلتين معناه أن هناك قبلتين ولو قيل القبلة قبل النفس لكن هذا هو الصواب وكل ما يوهم ينبغي تجنبه لا فيما في وقتنا الحاضر حيث غلب الجهل على أكثر الناس وغلبت العاطفة أيضا على أكثر الناس نعم انت سؤالك نعم في أماكن الصحراوية خاصة الأماكن التي فيه الماء ضيق مرة إيش؟ في أماكن الصحراوية إيه؟ أماكن التي يحفر البير يعني يوجد الماء فيه أماكن ضيق مرة ما يرتفع لواحد من وسيه 100 متر مربع أو 100 جرام مربع فلا نجد مثل مكان كيف يعني ما سنة الماء في يسر الماء أماكن منخفضة إيه؟ في بعض الأماكن منخفضة إيه؟ إذا حفرت تجد فيه الماء قريبا إيه وغيره يعني قد لا تجد ماء فالناس يضطروا يحفروا قريب بعض بحيث ما يهدم البئر الثاني إذا أعطينا حرمة واحد منهم 100 ذراع مربع ما يسأل آخرين عشان يحفروا البئر هنا تدخل الحكومة تدخل الحكومة حتى أيضا ربما يكون بعضهم ماشيته قليلة ما يحتاج إلى هذا الماء إلى هذا المقدار فهنا إذا ضاقت لا بد أن تخلق الحكومة نعم قلنا بأن المقصود البئر هنا هي بئر السقي نعم أحسن الله إليك ما الجواب عن حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته نعم فذكر 40 ذراعا أي وسبق أن ذكرنا 50 و25 نعم نعم المسألة فيها خلاف بناء على صحة الحديث والفقهاء يرجحون الحديث الآخر نعم إذا حفر بئرا وكانت أول مرة كانت إيش؟ كان يعني حفره لها أول مرة صار له 25 ذراعا ثم زمنت فجاء آخر وحفرها من جديد يعني غير الأول نعم كنا ونحن علمنا بأن الخمسة والعشرين الأولى استحقت البئر ومقابل التعب. كيف استحق الـ50 وهو أول مرة يحفرها ولو كان لأن الخمس والعشرين استحقت بحفر الأول ياخذ الثاني مع أن الغالب أن الإعادة أهون الغالب أن الإعادة أهون ومع ذلك يقولون لما ملكت البئر 25 لأنها لم تحقق البئر البئر ملكت 25 من الأول. بالنسبة لمن هل له أن يبيع ويقطع حول ثمن الإقطاع؟ لا من يقطع للبيع. ولا تكون أراضي كبيرة لكن بعيدة عن الثمن ويدفع لها ثمن لو دفع شراء. المقطع يعني المقطع يشتريها شراء. لأن الشخص الذي أراد الإمام دفع له مالا. دفع لمن؟ للإمام. قال المقطع هل يعتبر يمكن أن يعد شراء يعني المقطع يدفع لا ما يعد شراء لأن الإمام ما ملكها الأرض أرض الله عز وجل لا يملك الإمام ولا غيره لكن الإمام يملك تصريفها وتوزيعها على الأمة حسب ما يرى ومسألة تعرف الآن مسألة الحكام أكثرهم ما يراعي هذه الأمور أكثرهم يقول ما دامت الدولة محتاجة أبجعل ضرائب حتى على الخبز اللي يكون لا نحط عليها ضريبة لأن الدولة محتاجة كيف تصرف على الجيوش على الآلة الحربية على المصالح العامة فبعض يعني بعض الناس قد يفتي ولاة الأمور بجواز مثل هذا الحال يقول إن الدولة للدولة فما دام الشعب محتاج إلى هذه المصالح العامة وليس هناك مواد للدولة يعني تكتفي بها فلا بأس أن يجعل الضرائب لكن لا شك أن هذا خطأ يعني أولا هذه الضرائب قد تكون في غير وجهها والثاني يجب أن تقدر هذه الأمور بقدر الحاجة إذا جاء ضيق يبصر البساط ويقال من أراد يتبرع وإذا لم يتبرع أحد